تفسير الآيات 79 حتى 83 من سورة صاد. يقول تعالى: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أي أن وجود الشر في الحياة الدنيا إلى نهايتها إنما هو لحكمة هامة، وهي أن يعتبر به فلا يفعله الإنسان لأنه قد رأى أضراره وتعاساته. وهذا هو معنى قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي أمهلني، أي أجلني، أي اترك الشر إلى يوم البعث حين تبعث بني آدم بأرواحهم وأجسادهم في الآخرة للحساب الختامي لما عملوا. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي أن الشر متروك موجود دون إزالة له بحكمة الله وبعلمه إلى يوم الوقت المعلوم، أي إلى توقيت يوم القيامة الذي يعلمه سبحانه حين تنتهي الحياة الدنيا، وذلك للاعتبار به. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي هذا قسم بعزة الله، أي بعظمته وبسلطانه وبقدرته، جاء على لسان إبليس للتأكيد وللتنبيه على استمرارية وجود الشر حتى نهاية الحياة الدنيا، ليتخذ الناس جميعا مزيدا من الحذر نحوه، أي لقد سمحت يا رب بوجود الشر والإغواء، أي الضلال والانحراف، والدعوة له وتزيينه، أي تجميله، كذبا وخداعا أن فيه مصلحة، وذلك لكي لا يتبعوه وإنما ليقاوموه، فتزداد قوة إرادة عقولهم فينطلقون في الحياة بهذه الإرادة القوية، يستكشفون خيراتها أكثر وأكثر، وينتفعون ويسعدون بها أكثر وأكثر، ثم يكون لهم بذلك في آخرتهم السعادة الأكثر الأكثر والأعظم والأتم والأخلد. وهذا هو حال الذين لا يستجيبون لأي شر، وهذا هو معنى إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين يتبعون دوما كل خير، فهم يعبدون الله تعالى وحده بلا أي شريك. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. ويخلصون ويحسنون في عبادتهم، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. ويتمسكون ويعملون بكل أخلاق إسلامهم، هذا ومعنى قوله تعالى المخلصين، أي الذين استخلصهم الله تعالى، أي اختارهم لعونه وتوفيقه وسداده وتيسيره لأمورهم. وسبب هذا الاختيار للعون والإسعاد هو حسن خلقهم، ومن حسن الخلق أنهم كانوا مخلصين قطعا، أي أنهم هم قد بدأوا أولا